أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 27 في مدارسة كتاب الأدب المفرد، وسوف نتناول فيه الباب 116، باب إماطة الأذى. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو عاصم عن أبان ابن صمعة عن أبي الوازع جابر عن أبي برزة الأسلمي قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أمط الأذى عن طريق الناس. قال الإمام: حدثنا أبو عاصم، هو الضحاك بن مخلد ابن الضحاك ابن مسلم أبو عاصم النبيل البصري المتوفى 212، وهو ثقة ثبت حافظ. عن أبان ابن صمعة، يعني الأنصاري البصري المتوفى 153، وهو صدوق تغير في آخر عمره. عن أبي الوازع جابر، يعني ابن عمرو الراسبي البصري، وهو ثقة، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يهم. عن أبي برزة الأسلمي، واسمه نضلة ابن عبيد ابن عابد، صحابي جليل توفي 65 من الهجرة، ولنا معه وفي ترجمته وقفة، لأن أبا برزة هذا الصحابي الجليل كان إسلامه قديما، فشهد فتح خيبر وفتح مكة وحنين، وشهد مع علي قتال الخوارج بالنهروان، وغزا خراسان بعد ذلك. هذا الصحابي الجليل القديم في إسلامه الدائم الجهاد هنا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمل يدخله الجنة، فينبغي أن يحفزنا هذا على الحرص على المسارعة إلى الجنة، على المسابقة إلى الجنة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وينبغي أن يكون حالنا دائما إن كنا من أصحاب الهمم العالية على حال من وصف الله عز وجل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالمسابقة والمسارعة بالأعمال الصالحة هي صفة العبد المؤمن، صفة الأمة المؤمنة حقا. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. فطلب هذا الصحابي الجليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل يدخله الجنة لشدة حرصه على الخير وطمعه في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمط الأذى عن طريق الناس. والأذى المقصود به نحو غصن شوك أو شجرة أو حجر يعثر به أو قذر أو نحو ذلك. وفي رواية للإمام مسلم في صحيحه أن أبا برزة قال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، علمني شيئا أنتفع به. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. وفي رواية لمسلم أيضا: إني لا أدري لعسى أن تمضي وأبقى بعدك، فزودني شيئا ينفعني الله به. هو حريص أن يحصل العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه فضل إماطة الأذى عن طريق الناس، وأنه مما يدخل العبد الجنة ويكون سببا في المغفرة، هذا الصنيع الهين اليسير الذي إن دل على شيء فإنما يدل على تخلص الإنسان من أنانيته ومن رؤيته لنفسه وحده ليس على حال أهل النفاق قد أهمتهم أنفسهم، وإنما يحقق معنى أنه يعيش في وسط الناس، فهو إنسان متواضع يخاف على الناس وهو حريص على الناس، وخير الناس أنفعهم للناس. وأقول فما وزر الذي يضع الأذى إذا كان هذا هو أجر من يميط الأذى؟ فما وزر الذي يضع الأذى ويتسبب فيه سواء بطريقة مادية أو معنوية؟ وكيف بمن يؤذي المسلمين في أعراضهم؟ كيف بمن يؤذي المسلمين في أعراضهم؟ لنا تعليق إن شاء الله مستوفى حول هذه المسألة، مسألة إماطة الأذى والآداب المتعلقة بها، ولكن بعد أن نضع حاشية يسيرة على أحاديث الباب، ثم نستطرد ونفصل في هذه الآداب التي تضمنتها أحاديث هذا الباب. قال الإمام البخاري: حدثنا موسى، وهو ابن إسماعيل المنقري وقد تقدم ترجمته. قال: حدثنا وهيب، يعني ابن خالد بن عجلان الباهلي أبو بكر البصري صاحب الكرابيسي، المتوفى سنة 165، وهو ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بآخرة. عن سهيل، يعني ابن أبي صالح ذكوان السمان، توفي في خلافة المنصور، صدوق تغير حفظه بآخرة. عن أبيه، أبوه هو ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني، المتوفى سنة 101 من الهجرة، وهو من الأئمة الأثبات. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل مسلم بشوك في الطريق فقال: لأميطن هذا الشوك، لا يضر رجلا مسلما فغفر له. هذا الحديث فيه إشارة إلى هذا الخلق العظيم، أن من أسباب المغفرة إماطة الأذى عن الطريق. مر رجل بشوك في الطريق فقال: لأميطن هذا الشوك، أي لأنحين هذا الشوك عن طريق الناس. لا يضر رجلا مسلما، أي حتى لا يتضرر به مسلما أو مسلمة. وفيه تعبير عن حبه لإخوانه وحرصه على رفع الضرر عنهم، فليكن لنا قدوة في هؤلاء في رفع الضرر وتفريج الكروبات عن المسلمين والمسلمات. فغفر له، وهذا لسعة رحمة الله ومغفرته تبارك وتعالى. فهذا العبد الذي قام بهذا العمل اليسير الذي يتقاله كثير من الناس كان سببا في أن يغفر الله تبارك وتعالى له. وقال الإمام: حدثنا موسى، تقدم ابن إسماعيل المنقري، قال: حدثنا مهدي عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلمي عن أبي ذر. هذا الإسناد قد تقدم في الحديث 227، فلا حاجة للكلام عن هذا الإسناد مرة أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. هذا الحديث فيه إطلاع الله سبحانه وتعالى رسوله على أعمال الأمة. عرضت علي أعمال أمتي، أي أنواع أعمالها، فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق. الأذى اللي هو قلنا كالحجر والشوك، وكلمة يماط يعني ينحى. وفيه تنبيه على فضل كل ما نفع الناس أو أزال عنهم ضررا. ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة، النخاعة وهو البزاق الذي يخرج من أصل الفم، البزاق أو البزقة التي تخرج من أصل الحلق أو البصاق، فكل هذا بمعنى. وجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن، أي من سيئات الأعمال التي اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع الذي إن دل على شيء فإنما يدل على عدم تنزه وعدم استنكاف لهذه الأمور الخارمة للمروءة الدالة على عدم الطهر أو طلب ذلك. وفي هذا الحديث بيان وحث على فعل ما ينفع الناس والبعد عن كل ما يضرهم، وفيه إثم عدم إنكار المنكر وإثم من لم يدفن النخاعة كما سنبين في آداب هذا التصرف. العلماء اتكلموا حتى عن آداب البصاق سبحان الله، وهنا الوقفة إذا كان هذا إثم من لم يدفن النخاعة فكيف يكون إثم صاحبها؟ وماذا يقال عما يفعل بمساجد المسلمين، بل في المسجد الحرام، بل عند الحجر الأسود، من إلقاء النوى والشراب ونحو ذلك، وعدم مراعاة آداب المساجد؟ هذا الباب تضمن الكلام حول إماطة الأذى، وأورد فيه الإمام البخاري 3 أحاديث. ونحتاج إلى وقفة لبيان أولا فضل إماطة الأذى عن الطريق. أول شيء، إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن أول شيء، إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. الأمر الثاني، إماطة الأذى عن الطريق موجب لشكر الله تبارك وتعالى لمن يقوم بهذا الفعل، وهو سبب عظيم لمغفرة الذنوب كما بينا في أحاديث الباب. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. فشكر الله له، لأن من أسماء ربنا تبارك وتعالى أنه الشكور الذي يشكر لعبده طاعته إياه، فشكر الله له، فكان من مقتضى ذلك أن غفر له. إذن يوجب شكر الله ويوجب مغفرة الذنوب. الأمر الثالث، إماطة الأذى عن الطريق موجب لدخول الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. الإمام النووي علق على هذا الحديث وقال: يتقلب في الجنة، أي يتنعم في الجنة بملاذها بسبب قطعه لهذه الشجرة. فإماطة الأذى توجب دخول الجنة. وفي أحاديث الباب، هذا الرجل الذي مر بغصن شجرة على ظهر طريق وأقسم لا ينحين هذا عن المسلمين حتى لا يؤذوا بها، فأدخل الجنة بسبب ذلك. والأمر الرابع، إماطة الأذى عن الطريق من جملة العمل الصالح. في أول أحاديث الباب، حديث أبي برزة لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه شيئا ينتفع به، قال: اعزل الأذى عن الطريق، عن طريق المسلمين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، ثم قال: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. إذا كان هذا هو فضل إماطة الأذى عن الطريق، فالأمر يحتاج إلى إسقاط واقعي. يعني كلنا ربما يحفظ شيئا من هذه الأحاديث وتدارسها منذ الصغر، أن كل سلمة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع عليه الشمس يعدل بين اثنين، يعين الرجل في دبته يحمله عليها، يرفع له عليها متاعه، يميط الأذى عن الطريق. هذه الصدقات اليسيرة تجد للأسف الشديد في التطبيق الواقعي بعدا من المسلمين عن أداء هذه الأمور رغم يسرها. هذا السلوك يعكس اهتمام الإسلام بحماية الممتلكات العامة ونظافتها ورعايتها، وجعل الأساس في ذلك أساس من الوازع الديني، وجاءت البشارة بالمغفرة وبالجنة وبشكر الله لمن يصنع ذلك وبأنه من شعب الإيمان، كل ذلك ليكون في واقع الناس شيء من هذا الرقي السلوكي. لكن لما تنظر إلى واقع ومظاهر سلوك الأذى في شوارع المسلمين، ما يحصل من المضايقات للناس بسبب سد الطرق، بسبب قطع الطرق، بسبب الاهتمام بالنفس دون الغير، من يقف بسيارته وحتى يركب فلان أو فلان ولا يهتم بمن وراءه مهما كان شأنه، المهم هو ومن بعده الطوفان. لما تجد إلقاء القاذورات في طريق المارة، حتى لكأن الطرق عند المسلمين صارت مزابل، لما تجد كثير من الشباب يتسابقون بسياراتهم في الشوارع العامة فيجلبون الأذى على أنفسهم وعلى غيرهم، ويتسببون في حصول حوادث قاتلة وخسائر في الممتلكات، لما تجد بعضهم يقفون بسياراتهم للتحدث فيما بينهم ويضيقون على الناس، كل ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على أن مسألة وسلوك إماطة الأذى بعيد كل البعد عن واقعنا. فهذه دعوة للتوبة من هذه السلوكيات المرفوضة. والأمر الثاني الذي ينبغي علينا الحديث عنه طالما تكلمنا عن إماطة الأذى وعن ما في شوارع المسلمين وطرقات المسلمين من خلل، ينبغي أن نقف وقفة مع آداب الطريق. آداب الطريق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أشياء: غض البصر، اثنين كف الأذى، ثلاثة رد السلام، أربعة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. الحديث عند البخاري. فأول شيء غض البصر، قال الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال الله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. الأمر الثاني كف الأذى وعدم إيذاء الناس في أبدانهم أو أعراضهم. وفي الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، حديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو حديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يشمل اللسان من تكلم بلسانه وآذى الناس في أعراضهم أو سبهم، ويشمل من أخرج لسانه استهزاء وسخرية، وكذا اليد فإن أذيتها لا تنحصر في الضرب بل تتعداها إلى أمور أخرى كالوشاة بين الناس والسعي في الإضرار بهم عن طريق الكتابة أو القتل ونحو ذلك. بل إن من محاسن هذا الدين أن كل من كف شره عن الناس وكل من كف أذاه عن الناس فإنه يكتب له بسبب ذلك صدقة يتصدق بها على نفسه. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر رضي الله عنه أي العمل أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي رقاب أفضل؟ قال أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وهذا الحديث مر بنا قريبا، وكان في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها عن نفسك. وفي لفظ عند مسلم قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. فأولا غض البصر، وثانيا كف الأذى، والأمر الثالث رد السلام. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المرضى واتباع الجنائز. فجعل مما يجب للمسلم على أخيه رد السلام، وهذا الأمر أمر رد السلام يفتح من الود ما الله به عليم من أحوال القلوب. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ومن الأشياء التي ينبغي أن ننبه عليها أن من أشراط الساعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسليم الخاصة، اقتصار السلام على المعرفة، فمن يعرف يسلم عليه ويرد عليه السلام، ومن لم يعرف لا يعير اهتماما، وهذا خلل ومخالفة للسنة. من آداب الطريق كذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي صفة خيرية الأمة أن نأمر بالمعروف بالمعروف وننهى عن المنكر بغير منكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث من آداب الطريق خامسة: هداية السائل عن الطريق، إرشاد السائل وهدايته إذا كان ضالا أو أعمى، ضالا يعني تائها، أو كان ضريرا لا يستطيع أن يصل إلى ما يريد من مكان، فينبغي أن يرشد. وجاء هذا الحق مصرحا به في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حق الطريق فقال: وإرشاد السبيل. هذا عند أبي داود. الشيخ الألباني حكم على هذا الحديث بأنه حسن صحيح. وفي حديث آخر لأبي هريرة أيضا بيّن أن هداية السبيل من الصدقات، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: ودل الطريق صدقة، ودل الطريق صدقة. من الآداب أيضا ستة: تحريم قضاء الحاجة في طريق الناس أو ظلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. لأن ذلك حق عام، فلا يحل لامرئ أن يفسد على الناس طريقهم الذي يمشون فيه أو الظل الذي يجلسون تحته وبه يتقون حر الشمس. ومن الأداب الأدب السابع أن الرجال أحق بوسط الطريق من النساء، فمن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تميز النساء عن الرجال وقطع كل طريق يؤدي إلى الفتنة بهن أن جعل حافة الطريق للنساء وجعل أوسطه للرجال، حتى لا يختلط الرجال بالنساء وتعظم الفتنة كما هو الحال الآن إلا من رحم ربك. وانظروا لهذا الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد: فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، يعني أن تمسكن بوسط الطريق، عليكن بحافات الطريق. انظروا إلى الإماء المستسلمات، إلى المرأة المسلمة الزكية التقية، الأخت المسلمة الحقيقية. كانت المرأة فور ما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به، وهذا أقرب للحياء وأسطر، لا أن ينافسن الرجال في طريقهم ويقتحمونه معرضين أنفسهم للفتنة. وأول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهلاكها كان بسبب ذلك. ونبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فعلى الرجال أن يقوموا بتربية النساء، رب بنتك، رب أختك، على هذه الآداب، لأنها لوثة شديدة وعيوب قاتلة في مجتمعات المسلمين. يوم أن لم تربى الأمة المسلمة على أدب الإسلام. الأمر الثامن: إعانة الرجل في حمله على دابته أو رفع متاعه عليها، كما مر بنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإعانة الناس على أداء هذه الحوائج يركب دبته أو يشق عليه حمل شيء فيحمله الناس الذين عندهم من القدرة والقوة. فالقيام الآن برعاية كبار السن الذين لا يتمكنون من الركوب في العربات المتحركة بسهولة، فهذا مما يدخل تحت مسمى آداب الطريق. ذكرنا هذه الآداب الثمانية للطريق. ومن فوائد أحاديث الباب كذلك مسألة أدب البساق. هل للبساق أدب؟ سبحان الملك، نعم والله، فللبساق آداب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجدت في مساوئ أعمالها النخاع في المسجد لا تدفن. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تبعث النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجه صاحبها. البلغم الذي يلفظه الإنسان من حلقه النخامة دي بساق، هذا إذا بصق أو تنخم رجل في القبلة فإنها تكون في وجه صاحبها يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بال أحدكم يكون مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإن تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره، فإن لم يجد فليفعل هكذا، يعني في ثوبه إذا ما وجد. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في الحديث الصحيح: البساق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وهنا مسألة كفارة البزاق في المسجد. الحديث يقول أن كفارة ذلك أن تدفن، وهذا الحديث كذلك، النخاع في المسجد لا تدفن. العلماء تكلموا في كفارة البزاق في المسجد، قالوا لأن المساجد من تراب ورمل فلذلك يمكن أن تدفن، والكفارة تدل على أن من بصق في المسجد آثم. وهنا قال بعضهم: إنما تكون خطيئة إذا لم يدفن، أما إذا دفنت فلا تكون خطيئة. لكن هذا القول ليس بالقول الأسد في المسألة، لأن مجرد فعل هذا إن إنسان يبصق في مسجد هذا في حد ذاته خطيئة بلا شك، ولكن من الخطايا أيضا أن الناس يسكتون عن مثل ذلك ولا يغيرونه. انظروا، الإسلام بيتكلم عن صنيع ربما يعني لا يتوقف عنده إلا أصحاب المروءات، لكن مجرد أنه الإنسان يسكت عن مثل ذلك يعرضه للوزر ويعرضه للعقاب من الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيئا في هذا الباب، فقال: من تنخم في المسجد فليغير نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. واضح منه أن من وقع منه ذلك فعليه أن يدفنه، أو من وجد مثل ذلك فعليه أن يدفنه، فإنه إن لم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة، كما ورد ذلك من حديث أبي أمامة مرفوعة: من تنخع من النخاعة في المسجد فلم يدفنه فسيئة وإن دفنه فحسنة، فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن. وهنا: ووجدت في مساوئ أعمال أمة النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، فهذا يدل على رأي القائلين بأنها تكون خطيئة إذا لم تدفن، فإذا دفنت لم تعد خطيئة ولا تكتب خطيئة. وهنا ذكر لقصة لطيفة، فقد روى سعيد بن منصور في سننه عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلة فنسى أن يدفنها حتى رجع إلى منزله فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة. يا جماعة لما بتسمعوا الأحاديث دي كيف بنا؟ شايف أحوال الصحابة إنه وقع منه هذا الجرم الذي نعده يسيرا، فإذا به يتلمس هذا، يأتي بشعلة من نار ويتلمس في المسجد أين وقع منه هذا ويقول: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة. فما بالنا وخطايانا بالآلاف. نسأل الله العفو والعافية. فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها. هناك من العلماء من يقول لا يلقيها في المسجد أصلا إذا يعني تنخم، وهناك من يقول إذا دفنها فلا حرج في إلقائها كما بينا. حتى هذه المسائل اليسيرة جدا تكلم فيها أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أحاديث كثيرة في بيان هذه السلوكيات الراقية. فينبغي أن نعرف هذه الآداب وأن نتحراها. فالعلماء من هذا قالوا هناك آداب للبصاق، حتى هذا نعم هناك آداب للبصاق، فقالوا التفل والبصاق وهو هذا الماء الذي يخرج من الفم، قالوا له آداب ينبغي للإنسان أن يتحراها. أول شيء لا يتفل في المسجد كما قلنا، ولا يتفل تجاه القبلة كما بينا، وإذا وقع من الإنسان شيء من هذا أثناء الصلاة أو نحو من هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى النسائي والحاكم والبيهقي: إذا صليت فلا تبصق بين يديك ولا عن يمينك، ولكن أبصق تلقاء شمالك إن كان فارغا، وإلا فتحت قدميك وادلكه. يعني يتفل هكذا. يبقى هناك نهي عن البصاق جهة القبلة، هناك نهي عن البصاق عن اليمين، ويجوز للإنسان أن يبصق في جهة الشمال إن كان فارغا، وإن لم يكن كذلك فالبصاق تحت القدم مشروع. إذا كان عن شماله شخص فعند ذلك يبصق تحت قدمه اليسرى حتى لا يؤذي من بجانبه. وقال الحافظ ابن حجر: ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط أو نحوه تعين الثوب. يعني إيه؟ يعني إذا كان مش هينفع السجادة بيصلي عليها مكت، مش هينفع إنه يبصق تحت القدم، قال الحافظ ابن حجر: إذن يتعين الثوب حينئذ، لأنك إذا بصقت سيأتي على البصاق فيتعين البصق في الثوب، ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهي عنه. إذا كان عن يسارك أناس وفي المسجد بساط ولا تستطيع استخدام الثوب لأي علة كانت، فبلع ذلك أولى من ارتكاب المنهي، لأنك تقذر البساط وتدفل عن يسار صاحبك وتفعل شيئا من الأشياء التي نهي عنها. فهذا من فقه هذا الأمر. وهذا يفتح معنا الكلام حول آداب المسجد، آداب المسجد أو الآداب التي قل في الناس من يراعيها في المسجد. فمثلا هناك أخطاء يقع فيها أهل المسجد كالتشبيك بين الأصابع مثلا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع لا يقل هكذا وشبك بين أصابعه. فقالوا النهي عن التشبيك بين الأصابع لما فيه من الإيماء إلى ملابسة الخصومات والخوض فيها أو دلالة على تشبك الأحوال، وهو ينافي الفأل الحسن، فلذلك نهي عن التشبيك بقصد التمثيل وتصوير هذه المعاني. وعلى أي حال العلماء قالوا بكراهة تشبيك الأصابع لمن خرج إلى المسجد للصلاة سواء كان في الطريق أو في المسجد أو في الصلاة، أما تشبيكه بيد صاحبه لمودة وألفة فهذا لا يكره، فهذا لا يكره. ومن الأخطاء أيضا التي يقع فيها أهل المساجد أنهم يحافظون على مكان معين في المسجد لا يغيرونه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل في المكان بالمسجد كما يوطن البعير، يعني يألف مكانا معلوما مخصوصا يصلي فيه لا يغيره. من آداب المسجد أيضا الأدب الثالث يعني أولا النهي عن تشبيك الأصابع، اثنين أنه لا يلتزم مكانا معينا في المسجد لا يغيره للصلاة، ثلاثة هذه المخالفة التي شاعت أن يأتي رجل ويريد أن يبيع أو يشتري داخل المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك ضالتك. وفي صحيح مسلم زيادة فإن المساجد لم تبنى لهذا، فنهى عليه الصلاة والسلام في الحديث عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة، وكذا أن ينشد فيه الشعر، ونهي عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. أما إنشاد الشعر فالمقصود به الشعر المذموم جمعا بين النصوص، وأما النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة فقالوا لعدم قطع الصفوف، لأن الناس أمروا بالتبكير والتراص فيها، وقيل حتى لا تذهب هيئة الخطبة إذا اشتغل الناس في هذه الحلق. ومن الآداب أربعة عدم جلوس الناس في المساجد للحديث في أمر الدنيا، وذلك لحديث أنس وابن مسعود رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يحلقون في مساجدهم وليس همهم إلا الدنيا وليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم. وفي لفظ آخر سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا أمامهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. وهذه الأحاديث حسنة بمجموع طرقها. شيخ الإسلام تيمية قال أما الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد فحسن، أما المحرم في المساجد فهذا الكلام الدنيوي المحض والكلام الذي قد يوقع في معاصي، نسأل الله السلامة. الأمر الخامس من آداب المسجد الاهتمام بحلق العلم لا الكلام في أمور الدنيا كما بينا. فمن المنكرات التي تقع أن يعرض الناس عن حلق العلم للكلام، وذلك للحديث وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. فتجد كثيرا من يعرض عن سماع خطبة العيد بحجة أنها ليست واجبة، فنقول له وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه فإياك أن ينصرف الله عنك. من آداب المسجد عدم إزعاج المصلين، ألا ترفع فيه الأصوات إلا في المواضع التي جاء رفع الصوت فيها، مثل رفع الإمام صوته لإعلام المأمومين بالقراءة والتكبير، ومثل الجهر بالذكر عقيب المكتوبة دون صياح كما ورد في صحيح البخاري. ولا يجهر المصلون بعضهم على بعض بقراءة القرآن، فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. وقال الإمام مالك رحمه الله إذا فعل بعض الناس ذلك يخرج من المسجد من يشوش على المصلين. وسئل شيخ الإسلام تيمية عن مسجد يقرأ فيه القرآن بكرة وعشية ثم على باب المسجد شهود يكثرون الكلام ويقع التشويش على القراء هل يجوز ذلك؟ فقال الحمد لله ليس لأحد أن يؤذي أهل المسجد أهل الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء ونحو ذلك مما بنيت المساجد له، فليس لأحد أن يفعل في المسجد ولا على باب المسجد ولا قريبا منه ما يشوش على هؤلاء. فإذا كان عليه الصلاة والسلام نهى المصلي أن يجهر على المصلي فكيف بغيره؟ فكل ما يؤذي الناس من أمور ينبغي أن ننتهي عنه. من الأدب كذلك الأدب السابع أن من نام في المسجد عليه أن يتحول من مجلسه، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إرشاده وتوجيهه لمن وقع منه ذلك. قال صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. وهذا الأمر للاستحباب، يعني الإنسان لو نام وقعد كده في المسجد فنعس فينبغي عليه أن يترك هذا المكان إلى مكان آخر، لأن الحركة تذهب الفتور الذي يؤدي إلى النوم. فإن لم يكن في الصف مكان يتحول له فإنه يقوم ويجلس ليأتي ببعض الحركة التي تذهب النوم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: ولو ثبت في مجلسه وتحفظ من النعاس وقاومه لم أكرهه. الأدب الثامن: استحباب التجمل للصلاة وتنظيف المساجد، لقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أهل التفسير يقولون: لهذه الآية يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم العيد ويوم الجمعة، ومن ذلك الغسل والطيب والسواك ولبس الثياب الحسنة، وخصوصا الثياب البيضاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وهذا الحديث إسناده جيد كما حكم على ذلك الحافظ ابن كثير. وقال عليه الصلاة والسلام حافا الأمة على تنظيف المساجد وإبعاد الأوساخ عنها: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول ونحو من هذا، إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة. فيستحب تنظيف المساجد وتطييبها، وكانت المرأة تقوم المسجد بتنظيف المسجد، وافتقدها النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت تقوم بعمل وإن كان يسيرا إلا أنه في حكم الشرع كبيرة. تنظيف المساجد وتطييبها خصوصا يوم الجمعة، وينبغي صيانتها عن كل قذر ومخاط وأظفار وشعر ورائحة كريهة. ومن الآداب كذلك، طالما ذكرنا أمر تطيب المساجد من الرائحة الكريهة، من الآداب أنه يكره دخول المسجد بنحو ثوم أو بصل أو كرات، أو أن يكون الإنسان أكل شيئا من ذلك ولم يطهر فمه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه البقلة، يعني الثوم أو البصل أو الكرات، فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أكل ثوما أو بصل فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وهذا المقصود به الثوم أو البصل والكراث النيئ، أما إذا أميت الطبخة بحيث تذهب رائحتها فلا حرج. ويدخل في ذلك كل ما يؤذي الناس من روائح العرق ونحوها، فينهى عن إتيان المسجد بهذه الأمور. وإذا كان ينهى عن إتيان المسجد لأكل الثوم والبصل وهما من الحلال، فكيف بشارب الدخان والدخان حرام؟ من الآداب أيضا عدم اتخاذ المسجد طريقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن قال: لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. فليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقا يعبر منه، فكيف إذا اتخذه الكافر طريقا؟ إن هذا يمنع بلا ريب. وقد خصص بعض العلماء منه الحاجة مثل المشقة عليه في طول المسافة جدا، في هذا يمكن، وهذا مما يكون مثلا في الحرم الشريف ونحو ذلك، مما يصعب أن يدور الإنسان حول الحرم الشريف، وإنما يمكن أن يقطعه ويتخذه طريقا لما فيه من طول مسافة. لكن الأصل لا يتخذ المسجد طريقا، إنما جعل المسجد للذكر والصلاة. الأمر الحادي عشر: مسألة حجز الأماكن، النهي عن حجز الأماكن، فليس لأحد أن يتحجر من المسجد شيئا، لا سجادة يفرشها قبل حضوره ولا بساطا كما يقع لبعض الجهال، وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه، ولكن يرفعها ويصلي مكانها في أصح قولي أهل العلم. فوضع السجاجيد في المساجد لحجز الأمكنة ويأتي أصحابها ويتخطون رقاب الناس، كذلك ما يقع من البعض ممن اشتروا الضلال بالهدى أن يجلس فيحجز المكان حتى إذا جاء أحد الأغنياء الأثرياء يتنازل له عن المكان في الصف مقابل مبلغ من المال، وهذا حادث مع الأسف في أطهر بقاع الأرض في الحرمين الشريفين، فلا ينبغي مثل هذا بأي حال من الأحوال. من الأداب أيضا، الأدب الثاني عشر من أداب المسجد، أن النوم فيه يكون للمحتاج كالغريب الذي لا أهل له أو الفقير الذي لا بيت له، كما ورد أن ابن عمر لما كان عزبا كان يبيت في المسجد لأنه لم يكن له بيت، فلما تزوج وصار له بيت لم يعد إلى ذلك ولم يعد يبت في ذلك، وإنما النوم في المسجد بقدر الحاجة. وأما اتخاذ المسجد مبيتا ومقيلا كأنه فندق من الفنادق، اتخاذ المساجد للسكن والمبيت، فما يعلم كما يقول شيخ الإسلام تيمية ما علمت مسلما ترخص في ذلك، فإن هذا يجعل المساجد بمنزلة الفنادق التي فيها مساكن محجرة، والمسجد لا بد أن يكون مشتركا بين المسلمين، أما عند الحاجة كما وقع لأهل الصفة فهذا لا بأس به. يجب أن نفرق بين الأمر اليسير وذوي الحاجات وبين ما يصير عادة وما يكون لغير ذوي الحاجات. الأدب الثالث عشر النهي عن سؤال الناس في المساجد. فسؤال الناس كما يفعله الشحاذون في المساجد، سئل شيخ الإسلام عن هذا فقال أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذي أحدا بتخطيه رقاب الناس ولا بغير تخطيه ولم يكذب فيما يرويه بهذه الشروط يجوز له، أما بغير ذلك فينهى عن السؤال عن الشحاذة في المساجد. الأدب الرابع عشر جواز المشي بالنعال في المسجد إذا كانت نعالا نظيفة، لكن الآن عندنا فرش في المساجد، المساجد أغلبها بالمكتات والسجاجيد، فلا يدخل إنسان بحذائه نهائيا إلا إذا كان نظيفا جدا، لأن في دخوله بحذائه الذي يمشي به في الشارع تقذير لسجاد المسجد. الأمر الخامس عشر جواز اتخاذ الإنسان سلاحا في المسجد إذا اضطر إلى ذلك، كما يقع لبعض رجال الأمن، فإنه ينبغي أن يكون سلاحه مغمدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه حتى لا يعقر مسلما، يبقى لازم يبقى واضعه بحيث يكون بعيدا عن الاستخدام، فيجوز عند الحاجة أن يدخل به المسجد لكن يكون مغمدا حتى لا يحصل أذى. من الأداب كذلك الأدب السادس عشر أنه يسن الإذن للنساء بالذهاب إلى المساجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله، لكن شريطة أن لا تمس طيبة، وإن كان بها فعليها أن تغتسل منه. ومن آداب المساجد كذلك عدم تخطي رقاب الناس وعدم إيذائهم، كما بينا من أحوال سيئة للأسف في هذه القضية، ومما تمنع الأجر العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الجمعة، من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يفرق بين اثنين، لم يتخطى الرقاب ولم يؤذي الناس، كانت له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد ثواب رجل قام سنة وصامها. من الآداب أيضا الأدب الثامن عشر ألا تبنى هذه المساجد أصلا على قبر، لورود النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد إني أنهاكم عن ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل التقوى وأن يجعلنا من أهل المساجد وأن يعلق قلوبنا بالمساجد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن السبعة الذين يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمسجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي، وأول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أمر دولة الإسلام كان بناء المسجد. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم الأدب وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.